إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، يا عباد الله، تعوذوا بالله أن نبتلى بالفسادين، ثم تعوذوا بالله أن نعاقب باللباسين. أي فسادين وأي لباسين، عنهما تتحدث؟ تعوذوا بالله من فسادين، حذركم الله سبحانه وتعالى من مغبتهما. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد البر وفساد البحر. فساد البر ارتفعت به الأسعار، واحتكرت بها الأقوات، وزاد على الناس الغلاء، وابتلوا بالجوع. وفساد البحر كانت مغبته فيضانات مدمرة وأعاصير عاتية ورياح شديدة. فاستعيذوا بالله من شر الفسادين، واحذروا أن يعاقبنا الله سبحانه وتعالى بسوء اللباسين. عن أي لباسين تتحدث؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ما أعظم أمنها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ما أعظم رزقها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تعوذوا بالله من لباس الجوع، غلاء فاحش أنهك جيوب شرائح اجتماعية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بل والمرتفع، حتى ضاقت الجيوب عن جلب الأرزاق. نعوذ بالله من لباس الجوع ولباس الخوف، رياح عاتية تدمر كل شيء بأمر ربها. نعوذ بالله من غضبه ومن شدة انتقامه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم لا تلبسنا لباس الجوع ولا لباس الخوف يا كريم. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك. اللهم لا تعاقبنا بفساد البر والبحر يا كريم، لا تغضب علينا يا رب، يا من أشرق بنور وجهه الظلمات وصلح بعدل حكمه أمر الأرض والسماوات، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتهجمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا، فلك العتبى حتى ترضى. لا تغضب علينا يا رب، لا تغضب علينا يا رب، لباس جوع ينتشر بيننا ولباس خوف يتهددنا، بر وجدوا فيه الجوع وبحر لقوا منه الخوف، فنعوذ بالله من شر الفسادين ومن عاقبة اللباسين. يا رب لا تغضب علينا يا رب، اللهم إن أردت بالناس فتنة وبلاء وعقوبة فاقبضنا إليك غير مبدلين، ولا تأخذنا يا رب بالسنين، أتغضب علينا يا رب يا رب. وأنه هو أضحك وأبكى، الذي أضحكك هو الذي يبكيك، وأنه هو أمات وأحيا، الذي عافاك هو الذي يبتليك. لا تغضب علينا يا رب. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. أتغضب علينا يا رب؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. لا تغضب علينا يا رب. سبحانك، من الذي تجرأ عليك فعصاك؟ من الذي منا تجرأ عليك فأغضبك؟ لا تغضب علينا يا رب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والأموال والثمرات. لا تغضب علينا يا رب، إن من غضب الله وعقوبته أن يبتلينا بالجوع لأي شيء. أليست أرزاقنا بيد الله؟ صحيح، رزقك عند الله، كتبه الله لك، لكن يقول رسولك صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان. إن من عقوبة الله سبحانه وتعالى أن يبتلينا بغلاء الأسعار فتغلو على الصالح والطالح والغني والفقير والظالم والمظلوم. لماذا؟ أليس الله هو المسعر القابض الباسط؟ الجواب بلى. لكن رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: ولم يمنع المكيال والميزان. اسمعوا عاقبة الظلم: إلا ابتلوا بالسنين بالجوع وشدة المؤونة ارتفاع الأسعار وجور السلطان عليهم. أخرجه البيهقي بسند حسن. الجوع عقوبة وبلاء، تعوذوا بالله من الجوع. حدثنا التاريخ عن أحوال بعض المسلمين لما أصابهم الله بمر بلباس الجوع، حتى أصبح العقار يباع بأرغفة الخبز، حتى أصبح الناس يأكلون الجيف والميتة، حتى شوى رجل صبية فأكلها، حتى وجدوا عند امرأة فخذ كلب قد اخضر تأكل منه، أعوذ بالله من الجوع. حتى نبش الناس الموتى فأكلوا لحومهم. لا تغضب علينا يا رب، تعودوا بالجوع فإنه بئس الضجيع. وأصاب الجوع المسلمين في عهد فاروق الأمة عمر رضي الله عن عمر، عام المجاعة 9 أشهر تسفي الرياح ترابا كالرماد، عام الرمادة 9 أشهر أصبحت الأرض سوداء كالرماد. فماذا فعل الفاروق عمر؟ حث الناس على الصلاة، حث الناس على الصدقة، حث الناس على الدعاء. كان يصلي العشاء ويدخل يغلق بيته ويقوم إلى آخر الليل، ثم يخرج إلى الجبال في السحر يقول: اللهم لا تهلكهم في عهد عمر، اللهم لا تأخذنا بالسنين. تقرقر بطنه من الزيت فيقول: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعي حتى يشبع المسلمون. يقول أسلم: والله لو لم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر سيموت هما بأمر المسلمين. حث الناس على الصلاة، حث الناس على الدعاء. أيها الإخوة، الجهوا إلى الله، تفكروا في أحوال الناس من حولكم. ها نحن الأيام هذه نشهد زمانا يبيع الرجل فينا أثاثه ومتاعه في سوق الحراج، والله إن العين لتدمع لقهر الرجال لما ترى رجال عفاء شرفاء وصلت بهم الحاجة أن يخرج أحدهم بمواعين بيته بأغطية أطفاله فيعرضها لأجل أرغف من الخبز. يا عباد الله، تفكروا في جيرانكم ومن حولكم من الناس، والله إن بعض الناس أغلق بيته على نفسه لا يأكل إلا وجبة في اليوم هو وأهله. من أين يأتون؟ ماذا تنفع رواتبهم؟ والغلاء يرتفع بشكل ذريع ذريع، والفظيع أن لا أحد ينتبه أن هذه عقوبة من الله، أن هذا الارتفاع السريع عقوبة من الله. إن الله المسعر القابض الباسط. الجأوا إلى الله، الجأوا إلى الله. ماذا تنتظرون؟ يصل إلى 300 400 500 حتى نلجأ إلى الله، ما زال الله يعاقبنا حتى نرجع إليه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضجوا إلى الله، والله الذي لا يعلم أن هذا عقاب من الله، رجل يمكر به والذي يعلم أنها عقوبة من الله ولا يدفعها بالدعاء، رجل يستدرج إلى عذاب الله. ضجوا إلى الله بالدعاء، يا من عز فارتفع، يا من دل له كل شيء وخضع، يا من له كل شيء على هذه الأرض درج، يا من بيده مفاتيح الفرج، من اعتز بك ما ذل، ومن اهتدى بك ما ضل، ومن استكثر بك ما قل، ومن استنصر بك ما خذل. يا ودود يا ودود، يا فعالا لما تريد، يا ذا العرش المجيد، يا من إذا دعي أجاب، يا رب الأرباب، يا كريم يا وهاب، لا تحجب دعوتنا ولا ترد مسألتنا ولا تكلنا إلى حيلتنا وقوتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تهن جباه ما عرفت إلا السجود لوجهك الكريم، اللهم لا تزل رقاب ما زلت إلا على أعتابك يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، اللهم وارضنا وارض عنا، اللهم وارضنا وارض عنا، لا تغضب علينا يا الله، لا تغضب علينا يا الله، لا تغضب علينا يا الله. استدفعوا البلاء بالدعاء، وادفعوا العقوبة بالرجوع إلى الله بالأوبة والتوبة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وخلفائه أهل التمام والوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع طريقهم ثم اقتفى. تعوذوا بالله من لباس الخوف، تعوذوا بالله من لباس الخوف، لا تغضب علينا يا رب. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، لا تغضب علينا يا رب. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، نعوذ بوجهك يا رب. قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، نعوذ بوجهك يا رب. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، لا تغضب علينا يا رب، لا تغضب علينا يا رب. هذا منكم أن يخسف بكم جانب البر، أو أن يرسل عليكم حصبا، لا تغضب علينا يا رب. ها منتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، نعود بوجهك يا رب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ لا تغضب علينا يا رب. أيها المؤمنون، إن الرياح جند من جنود الله يصرفها كيف يشاء، تارة تؤلف السحاب وتجمعه، وتارة تأثر السحاب وتدره، وتارة تفرق السحاب وتمزقه، منها رياح رحمة ومنها رياح عذاب. اعلموا أن الرياح ثمانية أنواع، أربعة منها رحمة: الناشرات والمبشرات والذاريات والمرسلات، وأربعة منها عذاب: الصرصر والعقيم والعاصف والقاصف. وقد ابتلي من سكن هذه البلاد من قوم عاد بريح صرصر، فهل ترى لهم من باقية؟ تعوذوا بالله من عذابه. ما الأعاصير إلا ريح شديدة، كتل هواء كبيرة تدور حول مركز منطقة منخفضة الضغط بسرعة هائلة تتعدى 130 ميلا في الساعة. ويصاحبها غيوم داكنة تقرب من الأرض فتحجب عن الناس ضوء الشمس ونور القمر. ومع هذه الظلمة الشديدة يأتيك الرعد القاصف والبرق الشديد. ما تجد أصدق وصفا للأعاصير من قول الله سبحانه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. لا تغضب علينا يا رب. إياكم أن تسبوا الريح، فإنها مأمورة بأمر الله، إما أن يرحم الله بها من يشاء فيكثر أمطارهم ويملأ آبارهم، وإما أن يعذب الله بها من يشاء فلا ترى إلا مساكنهم. إذا اشتدت الريح فقل ما علمك محمد صلى الله وسلم على محمد: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فإذا عصفت الريح فقل ما علمك محمد صلى الله وسلم على محمد: اللهم اجعلها لقحا ولا تجعلها عذابا. وفي ليلة أتت ظلمة ورعد وبرق، قال عقبة: فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال يا عقبة: تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. الجأوا إلى الله، استعينوا بالله، والله ما تنفع إجراءات احتياطية ولا خطوات استباقية. حسن أنك تتخذ بعض الأسباب المادية، لكن إذا جاء غضب الله، والله أقوى دولة في العالم ما تستطيع أن تصرف هذه الأعاصير. يجعلها الله خرابا بلقعا. والحل: لا عاصم من الله إلا إليه، لا ملجأ إلا من رحم الله. من كان اليوم منكم في بطنه مالا حراما فليتخلص منه سريعا، لا يموتن وفي جوفه الحرام. ردوا المظالم إلى أهلها. إذا أردنا أن يرحمنا الله فلنتراحم ولنترك القطيعة والبغضاء والحقد. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردنا أن ندفع عذاب الله فإن عذاب الله لا يدفع بالسيوف، إنما يدفع بالتوبة. فتوبوا إلى الله والجأوا إليه، تضرعوا، ألحوا على الله، أقبلوا على الله بقلوبكم. يا رب الأرض والسماء، يا سميع الدعاء، يا مجيب الرجاء، يا الله يا ملاذنا إذا انقطع الأمل، ويا ملجانا إذا بارت الحيل، ويا مفزعنا إذا سدت في وجوهنا السبل. يا رب لا تغضب علينا، يا رب لا تغضب علينا، يا رب اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا مستضعفين فارحمنا. ربنا إلى من تكلنا؟ إلى من لا يخافك فينا؟ رحمتك أوسع لنا، فرحمنا يا رب الأرض والسماء رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك، تغننا بها عن رحمة من سواك. ما صار الناس اليوم يرجون رحمة من أحد إلا إن تأتي من الواعد الأعد. فارحمنا يا رحمن الأرض والسماء، يا رحمن الأرض والسماء ورحيمهما، من علينا برحمتك. اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم نجنا والمستضعفين من عبادك يا رب العالمين. اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم اجعلها رحمة، اللهم اجعلها سقيا رحمة. اللهم إنا لجأنا إليك ووقفنا بين يديك وتضرعنا لديك، من الذي دعاك فرددته؟ ومن الذي اعتصم بك فخذلته؟ ومن الذي توكل عليك فما وقيته؟ اللهم يا من نجى نوح من غرق أغرقت به العالم، يا من نجى يونس من بطن حوت كان في البحر، يا من رفعت ضر عن أيوب، يا من رددت يوسف إلى يعقوب، يا ملك يا أواب يا تواب يا كريم، عافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين، وتولنا فيما توليت به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم واختم لنا بالصالحات، وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.